أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامس والعشرون، التوجيه. كان الكلام في علم البديع، وتكلمنا عن الباب الأول من علم البديع، وقلنا نتكلم فيه عن المحسنات البديعية المعنوية. وصلنا إلى المحسن الخامس والعشرين، وهو التوجيه. نقرأ تعريف التوجيه والأمثلة التي ذكرها المصنف عليه، ونقرأ الفارق بين التوجيه وبين التورية. أنا أستطيع شرحه وأقرأه، بس راح يأخذ وقت، وأجد أغلب هذه المطالب التي ستأتي سهلة، فلا داعي للإطالة. التوجيه. التوجيه هو أن يؤتى بكلام يحتمل معنيين متضادين على السواء، كهجاء ومديح، ودعاء للمخاطب أم دعاء عليه، ليبلغ القائل غرضه بما لا يمسك عليه. يعني يأتي بكلام يحتمل وجهين، بحيث ما يكون هناك مستمسك ضده، كقول بشار في خيئات أعور اسمه عمرو، يقول: خاط لي عمرو قضاء، ليت عينيه سواء. خب، اما يراد المدح انه ما شاء الله عيناه سويتان، وبالتالي هذا القضاء اللي هو الجبة متساوية الاطراف، اليدان متساويتان. واما لا، ليت عينيه سواء، عرفت ولا؟ هني اما انه دعاء له ان الله يبارك فيه وتستوى عيناه ويديم عليه هذه النعمة وموفور الصحة، وأما دعاء عليه خرب جبتي، عساه إن شاء الله ماذا ما تكون عينه سواء. واضح ولا تفتيه؟ فإن دعاءه لا يعلم هل له للخياط أم عليه على الخياط. وقوله: كلما لاح وجهه بمكان كثرت زحمة العيون عليه، كثرت زحمة العيون عليه إما بركة وتبركا به، لأنه رجل معروف وصاحب خير وبريء، وإما لا، خايف منه حسود مثلا. واضح ولا ملتفتيه؟ هاي حسود من باب المثال، يعني عيون عليه تخاف منه، إما محبة له تكثر عليه العيون، أو خوفا منه حرام. ويحكى أن محمد بن حزم هنأ الحسن بن سهل. المهم الخلاصة، هذا محمد بن حزم، هذا الحسن بن سهل زوج بنت المأمون، فهذا محمد بن حزم مدح الحسن بن سهل. الحسن بن سهل أعطى عطايا لكل من مدحوه ما عدا منه محمد بن حزم. هذا محمد بن حزم قال له: شوف، إذا ما تعطينا هدية بقول لك فيك شعور ما ينعرف، هذا ما حلو هذا. فجلب وقال له: قول. وقال هذا الشعر. يقول: ويحكى أن محمد بن حزم أن الحسن بن سهل باتصال بنته بوران، بنت الحسن بن سهل بوران، التي تنسب إليها الأطبخة البورانية، بالخليفة العباسي، يعني بالخليفة المأمون العباسي، يعني محمد بن حازم هن الحسن بن سهل باتصال بنته بالخليفة المأمون العباسي، مع من هنأه هذا محمد بن حازم هنى الحسن بن سهل مع من هنأه فأثابهم، يعني الحسن بن سهل الحسن بن سهل أثاب من هنأه وحرمه، حرم محمد بن حازم هذه نعرف المضحك الفلوس وحرمه، فكتب إليه يعني محمد بن حازم كتب إلى الحسن بن سهل: إن أنت تماديت على حرماني قلت فيك بيتا لا يعرف هو مدح أم ذنب، فاستحضره وسأله، يعني فاستحضر الحسن بن سهل محمد بن حازم وسأله فأقر، فقال الحسن: لا أعطيك أو تفعل. أقر يعني فعلا قال صحيح، أنا قلت إذا ما تعطيني أقول فيك بيت. فقال الحسن: لا أعطيك أو تفعل، ما أعطيك إلا إذا قلت هذا البيت الذي عرفه. فقال: بارك الله للحسن ولبوران في الختان، يا إمام الهدى ظفرت. الآن خاطب منه مأمون: يا إمام الهدى ظفرت، ولكن ببنت من؟ ما ينعرف هل هي بنت بيت في العزة والكرامة أو في الخسة والنذالة. يقول: فلم يدرى ببنت من، أفي العظمة وعلو الشأن ورفعة المنزلة أم في الدناءة والخسة، فاستحسن الحسن منه ذلك. أهم شيء يعطيه. والخلاصة أن التوجيه نوعان: الأول أن يكون الكلام بحيث يصلح لأن يراد به معنيان متضادان على السواء مثل هذا ولكن ببنت من، والثاني أن يكون اللام الكلام المفروض خطأ مطبعي الكاف ساقطة، أن يكون الكلام بحيث يشتمل على مجموعة أو مجموعات من مصطلحات العلوم أو الفنون أو الأسماء المتلائمة، هذا المعنى الثاني للتوجيه. الفرق بين التورية والتوجيه، الآن يذكر ثلاثة فوارق: أول فارق بين مطلق التورية وبين مطلق التوجيه، ثم الفارق الثاني والثالث بين التورية والقسم الأول من التوجيه وبين التورية والقسم الثاني من التوجيه. الفرق بين التورية والتوجيه: ألف، التورية تكون في لفظ واحد، وأما التوجيه فيكون في تركيب أو جملة أسماء متلائمة في التركيب. باء، التورية يقصد المتكلم بها معنى واحدا هو البعيد دون القريب. والنوع الأول من التوجيه اللي هو يكون يصلح أن يراد به معنيان، والمعنى الأول من التوجيه لا يترجح فيه أحد المعنيين عن الآخر، ولكن ببنت من ما ترجح أنه ذم أو مدح. جيم، لفظ التورية له معنيان بأصل الواضع، هذا اللي هو لا تورية له معنيين، واحد قريب وواحد بعيد بأصل الوضع اللغوي. والفاظ النوع الثاني من التوجيه له مجموعة مصطلحات العلوم والفنون والسنن تلائمة ليس لها إلا معنى واحد بأصل الوضع، ويكون هو المقصود من كلام بعد كل مصطلح من مصطلحات العلوم له معنى وضعي مخصوص. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التوجيه. السادس والعشرون: نفي الشيء بإيجابه. نفي الشيء بإيجابه، لاحظ الآن نشرح لك: رجال لا تلهيهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله. فقد تصور ان عندنا ناس عندهم تجارة تلهيهم وناس عندهم تجارة ما تلهيهم، وهؤلاء المؤمنون التجارة ما تلهيهم، لا تتوهم هذا. ولما يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ومحبون أذلة كذا كذا، المهم رجال لا تلهيهم تجارة، يقول يعني هم ما عندهم تجارة ولو عندهم ما تلهيهم التجارة. واضح ولا؟ يقول: نفي الشيء بإيجابه. نفي الشيء بإيجابه يقول هو أن ينفي متعلق أمر عن أمر، أن ينفي متعلق عن أمر عن أمر فيوهم إثباته له، والمراد نفيه عنه، أيضا نحو قوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يقول فإن نفي إلهاء التجارة منهم إثباتها لهم، يعني إثبات التجارة لهم، والمراد نفيها أيضا، يعني نفي التجارة أيضا. كلام واضح لو إذا مو واضح لاحظ الحاشية رقم واحد. يقول مقتطع من الآية التي مرت في مبحث ترك المسلم حيث يقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فإن قوله لا تلهيهم تجارة يوهم أن لهم تجارة غير أنهم لا يلتهون بها، ولكن المراد أنهم ليس لهم تجارة حتى يلتهوا بها، لأن رجال الجنة لا يتعاطون التجارة. 27 القول بالموجب. زين، أشنو القول بالموجب؟ المنافقين شو يقولون؟ يقولون احنا اعزاء والمسلمين اذلاء، واذا رجعنا الى المدينة من روح المدينة في سورة المنافقين الاعزاء سيخرجون الاذلاء، يعني نحن اللي هو المنافقين راح نخرج الاذلاء المسلمين. الله عز وجل في الآية ماذا قال؟ قال ولله العزة ولرسوله، فالأعزاء منه هم أتباع الله وأتباع الرسول، يعني المسلمين هم الأعزاء، والأذلاء منه المنافقين. بس الآية ما اتطرقت راح نطلع المنافقين لولا ذلك، ذكروا الموجب، قالوا بما أننا أعزاء وهم أذلاء فإن عزتنا توجب إخراج الأذلاء. هنا قلنا بالموجب، ذكرنا فقط الموجب، الآية ذكرت الموجب إن المسلمين أعزاء وذلاك أذلاء، بس ما ذكرت إنه شنو، إنه راح أطلعهم. القول بالموجب نوعان. الأول يقول أن يقع في كلام الغير وهم المنافقين إثبات صفة لشيء، إثبات صفة العزة لهم، وترتيب حكم عليها وهو إخراج المسلمين، إخراج الأذلة. فينقل السامع تلك الصفة وهي العزة إلى غير ذلك الشيء، إلى غير المنافقين للمسلمين، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له، وهو أي حكم الخروج أو انتفائه عنه أو أنه ما يخرج. واضح ولا؟ كقوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمنافقون أرادوا بالأعز أنفسهم وبالأذل المؤمنين، ورتبوا على ذلك يعني على الذل والعزة الإخراج من المدينة، فنقلت صفة العزة للمؤمنين وأبقيت صفة الأذلية للمنافقين من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للمتصفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم، نفي الإخراج عنهم. إن شاء الله واضح هذا الأول. والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلق له، كقوله وقالوا قد صفت منا قلوبهم لقد صدقوا ولكن عنوا ذلك. لاحظ صفات، صفت القلوب يعني أصبحت نقية، صفت عن الوداد، هذا القرين الوداد يعني ماذا؟ هي لئيمة. واضح هذا؟ يقول أراد بصفو قلوبهم الخلوص، فحمله على الخلو، يعني حمل الصفو على الخلو بذكر متعلقه، متعلق الخلوص وهو عن وداده. ولذلك يقول حمل لفظين أي لفظ صفة وقع في كلام الغير حينما قال صفت منا قلوب على خلاف مراده، خلاف مراد كان يريد صفو القلوب، أراد به شنو؟ الخلو بذكر متعلق له المتعلق عن وداع. 28 ائتلاف اللفظ مع المعنى، يعني تأتي بلفظ ملائم للمعنى. ائتلاف اللفظ مع المعنى هو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة، وتختار الكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل والمدح كقوله: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدماء. شوف هتكنا قطرت، ألفاظ جزلة. قاعد الآن شنو يفتخر، حماس عنده. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. هذا الفاخر ذرى وصلى، وكقوله: ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر، وكقوله: لم يطل ليلي ولكن لم أنم. والله صدقنا صراحة ما احنا هاي. هذا الشعر في محله. لم يطل ليلي، وصدق ما يطول الليل في الصيف، ما يطول الليل بعد. لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألام. الكرى النوم، يعني نفى عني النوم طيف الألام. فهنا اللفظ ائتلف مع ماذا؟ مع المعنى. 29 التفريع. بعد واضح هذا التفريع. عندنا حكم واحد، الثبت الى فرع ثم الثبت الى الفرع الثاني، نفس الحكم. يقول: التفريع هو ان يثبت حكم لمتعلق امرين بعد اثباته، يعني اثبات نفس هذا الحكم لمتعلق له بعد إثباته، يعني الحكم نفس الحكم لمتعلق آخر، كقول الشاعر: فاضت يدا بالنظار كما فاض الضباه في الوغى بدمي. فاضت فاضت، واضح ولا؟ الحكم واحد، لكن هذا الحكم ثبت لليدين وثبت للضباء في الوغى. واضح ولا؟ ملتفت أو لا؟ وكقوله: أحلامكم لسقام الجهل صافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. هني صافية، الأحلام صافية والدماء. واضح ولا؟ بعد شنو؟ شنو ماذا؟ هوش الكلب. ها؟ كما دماؤكم تشفي من الكلب. المهم على كل 30 الاستتباع. الاستتباع هو الوصف بشيء على وجه مطلب واضح في التفريع. حكم واحد تفرع على شيئين. الاستتباع هو الوصف بشيء على وجه يستتبع الوصف بشيء آخر مدحا أو ذما، يعني أن الاستتباع هو المدح على وجه يستتبع المدح بأمر آخر أو الذم. واضح ولا؟ الآن مدح يستتبع مدح، الآن خم في مدح يستتبع مدح. يقول: ألا أيها المال الذي قد أباده تسلى فهذا فعله بالكتائب. فعله يعني واش؟ الإبادة. واضح ولا؟ فالآن هو أولا مدحه أنه يبيد المال، ثم استتبع هذا المدح مدحا آخر أنه يبيد الكتائب. وكقوله: سمح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأنما ألفاظه من ماله. الشاهد وين؟ ليس يمسك لفظه، ماذا ما يجود لفظه؟ بعض فلوس بعد ما يجودها. ف هنا استتبع عدم امساك اللفظ عدم امساك المال، يعني كريم. خاف الاخره كلش مسرف. وكقوله: الحرب نزهته والبأس همته والسيف عزمته والله ناصره. بعد حين قال الحرب نزهته والبأس همته والسيف عزمته، استتبع شنو؟ ان الله ينصره بعد. وقيل انه يعني الاستتباع يكون في الذم. خب هو التعريف ذكره، لاحظ اول كلمه التعريف هو الوصف بشيء على وجه يستتبع الوصف بشيء اخر مدحا او ذما. وقيل انه يكون ايضا في الذام الاستتباع كقول بعضهم في قاض لم يقبل شهادته برؤيته الا للفطر خش اترى القاضي اعمى ام تراه يتعامى سرق العيد كان العيد اموال اليتامى. فاذا اولا بما انه يتعامى واضح ولا عداها الى ذم اخر وهو انه يتعامى عن اموال اليتامى عندما سرقها واضح ولا. الثالث عشر شلون كتب 31 كتب 13 انزين السلب والايجاب حاشية ماذا يقول ويسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لنكتتين زين لاحظ السلب والإيجاب يقول هو أن يقصد المتكلم تخصيص شيء بصفة فينفيها عن جميع الناس ثم يثبتها له مو إلى نفسه للشيء. أول شيء يخصص الشيء بالصفة ثم ينفي هذه الصفة عن جميع الناس ثم يثبتها يعني تلك الصفة له للشيء مدحا أو ذما فالمدح كقول الخنساء وما بلغت كف امرئ متناولا من المجد. إذا ما في واحد تناول المجد بلغت كفه إلا والذي نلت يا صاح أطول ولا بلغ المهدون المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل. إذا نفت أن يمدح أحد بمدح أفضل مما مدح صاح ولم يبلغ أحد من المجد ما بلغه شنو صخر من طول المجد. والذم كقول بعضهم خلقوا وما خلقوا لمكرمته فكأنهم خلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا سما حيدين فكأنهم رزقوا وما رزقوا. أول شيء ثبت الشيء خلقوا ورزقوا ثم نفاه على نحو الذم. 32 الإبداع. الإبداع هو أن يكون الكلام مشتملا على عدة أنواع من البديع كقول الشاعر فضحت الحياة والبحر جودا فقد بكى الحياء من حياء منك والتطم البحر. في الحاشية يبين يقول لك هذه فيها عدة أنواع عدة محسنات بديعية ثم يذكر دي الآية إلا شنو إلا وقفت ابن المقفى عن كتابة ما يعادل القرآن بحسب دعواه. هذه الآية فيها 17 كلمة لكن فيها 22 محسن بديعي ومن قهر الكاتب فقال إلا أذكرهم لبيان عظمة القرآن احنا ماذا تقرونهم. لاحظ الحاشية نقر ما يفيد المقام. فإن فيه هذا الشاعر كلام شاعر حسن التعليق في قوله بك الحياء الحياء حياء منك وفيه التقسيم في قوله فضحت الحياء والبحر حيث أرجع ما لكل إليه على التعيين بقوله بك الحياء والتطم البحر وفيه المبالغة في جعله بكاء الحياء والتطام البحر حياء من الممدوح وفيه اليوم في قوله فضحت الحياء والبحر وفيه رد العجز على الصدر هذا بيجي زين في ذكر البحر والبحر وفيه الجناس التام هذا بيجي بعد في المحسنات شنو اللفظية بين الحياة والحياة بين الحياة والحياة وللقرآن الكريم اليد البيضاء في هذا النوع يعني الإبداع. فقد وجد 22 نوعا في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين مع كون الآية 17 لفظة ولا بد لي من ذكرها تبركا بها وإلجاما لبعض المعاصرين الذين يتفوهون بما لا يليق ذكره بالنسبة لكلام رب العالمين. ففيها المناسبة التامة بين إبلاعي وأقلعي إلى آخر 22 تقرونهم بعد. هذا تمام الكلام في الإبداع. 33 الأسلوب الحكيم. بعد الأسلوب الحكيم عدة أنواع. أنه قبل ما يسألك تجاوبه ها؟ لا، ليش ما فيها حكمة؟ أن تستنطق من وجهه أنه يريد أن يسأل، أسلوب حكيم، ما تخلي يصير ذليل يسألك. واضح ولا؟ 33 الأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم هو تلقى المخاطب بغير ما يترقبه، هو توجه بيسأل أعطيت الجواب، ما كان يترقب. أولا إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، اثنين وإما بحمل كلام المتكلم على غير ما كان يقصد ويريد، تنبيها على أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال ويقصد هذا المعنى. مثل يسألونك عن الأهل، يسألون النبي يقول له شلون يصير بدر وتعالي يصير هلال، فالنبي قال المفروض شنو يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس، هذا معنى دقيق، شلون يصير بدر شلون يصير هلال، لازم بين لهم حركة الشمس والقمر والأرض وش دراهم المساكين في ذاك الزمان، يعني التصوير صعب. فقال قل هي مواقيت للناس، الناس تستخدمها في التوقيت بداية الشهر ونهايته، فسألوا عنها الحيثية، واضح ولا؟ متى يبدأ الشهر ومتى ينتهي. فمثال الأول يعني ترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، ما فعل القبعثري بالحجاج إذ قال له الحجاج متوعدا، طبعا يقول طبعا الحجاج جلال، إذ قال له الحجاج متوعدا لا أحملنك على الأدهام، لاحظ يريد الحجاج قيد الحديد الأسود يعني نربطك في صناعقلها. فقال القبعثري مثل الأمير يحمل على الأدهام والأشهاب، يعني الفرس الأسود الأدهام والفرس الأبيض الأشهاب. فقال له الحجاج أردت الحديد، فقال القبعثري لا يكون حديدا خير من أن لأن يكون حديدا يعني هذا الخير خير من أن يكون بليدا، ومراده تخطيط الحجاج بأن الأليق به بالحجاج الوعد للوعيد، يعني أن يكرمني مو أن يتوعدني ويهددني. وطبعا في الحاشية يبين السبب، الحجاج بلغ أن القبعثري لما ذكر الحجاج قال اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه، بعد واحد جاسوس وشي للحجاج قال جيبوا الحجاج. فلما جاء وسأل قال انت مو قال كذي، قال انما اردت العناب. اللهم سود وجهه عن العنب واقطع عنقه العنب واسقني من دمه. فقال له الحجاج ما ذكر لا أحملنك على الأدهان. قال له الآخر موسى هذا داهية، هاي مثل ذاك يوم من الأيام الحجاج في واحد شافه واحد قال له وش رأيك في الحجاج، قال ظالم الله يلعنه كذا كذا كذا. خب قال له ما تعرفنا عليك، من أنت؟ قال أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. قال عجيب، قال سلمك الله، أنا أجل في السنة مرة واحدة وفي هذا اليوم أجل. وضحك الحجاج وعفى عنه. امزح ظلم أذنك. ومثال الثاني، أيوه الثاني، حمل كلام المتكلم على غير ما كان يقصد ويريد، تنبيها على أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هم أصلا سألونا ننفق ماذا، مو ننفق لماذا، الآية قالت مو المفروض تقولون وش ننفق، شعير أو طحين أو مال، لمن ننفق، هاي المفروض تسألون. قل ما أنفقتم من خيرين، المهم خير، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن حقيقة ما ينفقون ما لهم، فأجيبوا ببيان طرق أن إنفاق المال الأماكن التي يعني ينفق فيها، تنبيها على أن هذا هو الأولى ولا يجدر بالسؤال عنه. أما وش ينفق، أهم شيء عند الله النية. بعد يا مولانا وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج، لاحظ الحاج إليكم مثل بيان ذلك، أن أصحاب رسول الله سألوه عن الأهلة، لم تبدو صغيرة ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتفاءل حتى لا ترى؟ وهذه مسألة دقيقة من علم الفلك تحتاج إلى فلسفة عالية وثقافة عامة. فصرفهم عنها ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات، إشارة إلى أن الأولى بهم أن يسألوا عن هذا. توقيت في العبادات شنو بعد؟ الصلاة وغير الصوم. وقال ابن حجاج البغدادي: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. هو يقول لي أنا كل مرة رزوجي وجي ثقلت عليه، قال لا أنت ثقلت علي بالنعم والفضل. قلت طولت، طولت عليك، قال أوليت طولا، قلت أبرمت، قال حبل ودادي. المهم أوليت طولا، يقول طولت يعني أوليت طولا وخيرا. زين، قال أوليت طولا يعني زين. يقول حاشي رقم ثلاثة: فقد وقع لفظ ثقلت في كلام المتكلم بمعنى حملتك، حملتك المؤونة، فحمله المخاطب على الإكثار من المنن والأيادي. شوف دائما يحمل غير. وأبرمت وقع في كلامه بمعنى أبللت، أمللت، فحمله المخاطب على إبرام حبل الوداد وإحكامه. وليس في طولت الأولى التي سمع من طول الإقامة وتطولت من التطول والتفضل شاهد. واضح إن شاء الله. يقول: فصاحب ابن الحجاج يقول له: قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي، فيصرفه عن رأيه في أدب وظرفا وظرفا، وينقل كلامه من معنى إلى معنى آخر. وقول الشاعر: ولما نعنائي، ولما نعنى عيسى أنه خشية وللعين خوف البين تسكاب أمطار، أجاب قضى، قلنا قضى حاجة العلا، فقال مضى، قلنا بكل فخار. شو قضى؟ احنا قال قضى حاجة، قضى يعني مات، هذا قال قضى حاجة العلا أدى يعني. بعد قال مضى، راح مات، قلنا بكل فخار يعني قضاء السمعة بكل فخار. ويحكى أنه لما توجه قال إن الشاهد قضى، قضى أهم شيء هذه، واضح ولا؟ أجاب قضى لأن نعنى عيلة ويايل ولا. ولما نعنى عيسى أنه خشية وللعين خوف البين، خوف الموت تسكاب أمطاره، هذا الناعي ينعى، فاحنا خفنا وقامت العيون تهطل. أجاب قضى، قال ما بعد قضى نحبه، قلنا قضى حاجة العلا أدى حاجة المعالي. ويحكى هذا بعد حلوة، ويحكى أنه لما توجه خالد بن الوليد لفتح الحيرة أتى إليه من قبل يليا رجل ذو تجربة، فقال له خالد: فيما أنت؟ قال: في ثيابي. قال: على ما أنت؟ فأجاب: على الأرض. استحمق بقى خالد منه، فقال: كم سنه؟ قال يعني حسب ما يفتكر. فقال: 32. فقال: أسألك عن شيء وتجيبني بغيره؟ فقال: إنما أجبتك عن ما سألت. هذا تمام الكلام في 33. الرابع والثلاثون: تشابه الأطراف. تشابه الأطراف قسمان: معنوي ولفظي. ما في شبعات، نقرأ كل قراءه 4-3. تشابه الأطراف، تشابه الأطراف قسمان: معنوي ولفظي. خب الأطراف بعد واضح الطرف البداية والنهاية. فالمعنوي هو أن يختتم الكلام كلامه، هو أن يختم المتكلم كلامه بما يناسب ابتداءه في المعنى، كقوله: ألذ من السحر الحلال حديثه، وأعذب من ماء الغمامة ريقه. يقول: فالريق يناسب اللذة في أول البيت ألذ، وآخر البيت ريقه، دلوا له بين التناسب. واللفظي نوعان: الأول أن ينظر الناظم أو الناثر إلى لفظة وقعت في آخر المصراع الأول أو الجملة المصراع يعني شنو الشطر من البيت، المصراع الأول أو الجملة المصراع الأول هذا إذا كان شعر، أو الجملة إذا كان ناثر، فيبدأ بها المصراع الثاني أو الجملة التالية كقوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، لاحظ المصباح في زجاجة، مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري، وكقول أبي تمام هوى هوى كان خلسا إن من أبرد الهوى هوى جلت في أفيائه وهو خامل، الشاهد من أبرد الهوى هوى طرفين هوى هوى. الثاني أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أول البيت الذي يليه كقوله رمتني وستر الله بيني وبينها عشية عشية آرام الكناس رميم رميم، شاهدنا رميم رميم أذن رميم رميم التي قالت لجيران بيتها ضمنت لكم أن لا يزال يهيم، هني رميم غير شير رميم وديك رميم شاء اسم مرأة، وكقوله إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها، إذا نزل الحجاج مو الحجاج يعني الحجاج يمرضها، إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القذى سقاها، واضح ولا؟ شايف الحجاج سقاها فرواها بشرب سجالها دماء رجال حيث مال حشائي عدل الحجاج الحجاج صحيح الحجاج بن يوسف الثقفي، شاهدنا هنا وين كرر سقاها وشفاها هذا شفاء سقاها أشبه بشنو بعض الأبوذيات العراقية اللي يجيبونها. زين 35 العاكس، بعض أحبها تتقدم ما تأخر تقول كلام الشيخ شيخ الكلام، ما بحوله العكس هو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس بأن تقدم ما أخر وتؤخر ما قدمت، ويأتي على أنواع ألف أن يقع العكس بين أحد طرفي جملتين وما أضيف إليه ذلك الطرف، نحو كلام الملوك ملوك الكلام، وكقول المتنبي إذا أمطرت منهم ومنك سحابة فوابلهم طل وطلك وابل، طل الندر خفيف، شاهدنا وابلهم طال وطلك وابل. باء أن يقع العكس بين متعلقي فعلين في جملتين كقوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج تعلق بماذا؟ تعلق بالحي وتعلق بالميت، شنو تعلق له؟ فاعل، فاعله الأول الحي وفاعله الثاني الميت. جيم أن يقع العكس بين لفظين في طرفي جملة كقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، شاهدنا هن ولهم لا. هن لهم هم لهن، دال أن يقع العكس بين لفظين في دال أن يقع العكس بين طرفي الجملتين طرفين، نحو قول الشاعر طويت بإحراز الفنون ونيلها رداء شباب والجنون، فنون هذا الجنون فنون، وقلت لاقي المصيبة فحين تعاطيت الفنون وحظها تبين لي أن الفنون جنون، شاهدنا الجنون فنون والفنون جنون بس لا تصير مجنون. ها أن يكون العكس بترديد مصراع البيت معكوسا نحو قول الشاعر واقعا هذا القدير، هذا الشاعر شلون قدر يصير هالبيت؟ لاحظ بالشطر الثاني هالبيت الثاني إن للوجد في فؤادي تراكم ليت عيني قبل الممات تراكم، يكرر تراكم لكن هني في هواكم يا سادتي يا سادتي، مت وجدا مت وجدا يا سادتي في هواكم. لاحظ اول شطر في هواكم يا سادتي، هذا الطرف له. اخر شي قال يا سادتي في هواكم، ولاحظ بعد الطرفين مت وجدا مت وجدا. تجاهل العارف، 36 تجاهل العارف. تجاهل العارف بعد انت تعرف الشيء لكن تعرف العلة وتتجاهلها لغاية في نفس يعقوب. تجاهل العارف هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة، تجاهلا لنكتتين كالتوبيخ مثلا، كالتوبيخ يعني يريد التوبيخ، تجاهلا لنكتة يعني لغاية كالتوبيخ في قوله أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. توبيخ يعني هذا شجر الخابور وش سمونه، وانتم ما تدرون ان ابن طريف راحت عليه مسكين مات. زين واضح المثال لو لا؟ اول مبالغة في كقول البحتري المع برقا سرى عن ضوء اصباحي ام ابتسامتها بالمنظر الضاحي. يقول لك هذه ابتسامتها في المنظر الضاحي هي الماء من البارق لو هي شنو ضوء المصباح. اول مبالغة في الذم قول زهير وما ادري وسوف اخال ادري اقوم آل حصنين ام نساء ما عندهم رجال لو شنو لو نسوان. او التعجب نحو في سحر هذا ان انتم لا تبصرون، الى غير ذلك من الاغراض البديعية التي لا تحصى. تمرين تمرن عضلاتك، تمرين اخر تمرن فكرك، تطبيق عمل البديع المعنوي. يتراجعون الى هنا ينتهي الكلام في الباب الاول من المحسنات البديعية. قلنا في البديع نتطرق الى بابين وخاتمة، الباب الاول في المحسنات البديعية المعنوية، الباب الثاني في المحسنات البديعية اللفظية، والخاتمة في السرقات الشعرية. الان في الباب الاول اخذنا 36 محسن، وفي الباب الثاني في المحسنات اللفظية سنأخذ ان شاء الله 16 محسن، ثم نأتي الى السرقات الادبية وما يرتبط بها 8 امور. الباب الثاني في المحسنات اللفظية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.